ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان على أعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه تجب إزالته، من دهن أو عجين أو وسخ أو بوية أو نحو ذلك. ومن ذلك أيضا المناكير التي تضعها المرأة على أظفارها، فإنه يجب عليها عند الطهارة سواء كانت طهارة صغرى أم كبرى أن تزيل ذلك، لأن هذه المناكير تمنع وصول الماء إلى البشرة. وأما الحنة فلا يمنع، لأن الحنة مجرد لون. فالفرق بينهما أن المناكير لها جرم، ولذلك إذا حكها الإنسان بظفره يخرج جرم، بخلاف الحنة فهو مجرد لون كالحبر. ومن فوائده أيضا الوعيد على من أخل بشيء من ذلك، يعني بحيث لم يستوعب أعضاء الوضوء بالتطهير. ومن فوائده أيضا أن التقصير في شيء من أعضاء الطهارة من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توعد عليه هذا الوعيد فقال ويل للأعقاب من النار. ومن فوائده أيضا وجوب غسل الرجلين في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين. وجوب غسل الرجلين في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين، وأما إذا كانتا مستورتين فإن المشروع أن يمسح عليهما. فالقدم أو الرجل لها حالان، حال تكون مكشوفة فالواجب غسلها، وحال تكون مستورة فالسنة المسح عليها، ولا نقول يجب، لأنه يعني يجوز أن يخلع وأن إيش يغسل. إذا كانت الرجل مكشوفة فالواجب غسلها، إذا كانت القدم أو الرجل مستورة فالسنة أن يمسح عليها لا أن يخلع ويغسل، فيراعي حال القدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات الجزاء على الأعمال يوم القيامة، إثبات الجزاء على الأعمال يوم القيامة لقوله ويل للأعقاب من النار. ومنها أيضا أن الجزاء من جنس العمل، لأن التقصير هنا كان في هذا الجزء فعوقب هذا الجزء. ومن فوائده أن العقوبة قد تكون جزئية، أي على جزء من البدن، ولا يلزم أن تشمل البدن كله، بل يجوز أن تكون العقوبة على موضع أو جزء من البدن لقوله ويل لأي شيء للأعقاب. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وكما أن العقوبة تكون كلية وجزئية، فالثواب أيضا يكون كليا وجزئيا. فهمتم؟ إذن الثواب والعقاب قد يكون كليا، يعني يشمل البدن كله، وقد يكون جزئيا. مثال كون العقوبة جزئية، مثال كون العقوبة كلية واضح، عذاب النار، يعني كون الإنسان يعذب في النار هذا عذاب كلي. مثال كون العقوبة جزئية ويل للأعقاب من النار ما أسفل من الكعبين ففي النار. مثال كون الثواب يكون جزئيا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للطفيل بن عمرو الدوسي اللهم وليديه فاغفر، وليديه فاغفر، فجعل الثواب هنا على جزء من البدن. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث لما رآهم لا يغسلون أقدامهم أو تلوح أقدامهم لم يمسها الماء قال ويل للأعقاب من النار. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن كون العالم أو أن طالب العلم كونه يلاحظ من يفعل العبادة لأجل أن ينبهه لا يعد هذا من التجسس. فلو أن شخصا مثلا دخل المسجد وصار يصلي وصرت تلاحظه حتى تنبهه على ما يقع فيه من خطأ لا يعد هذا من التجسس. ويؤيد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فصلى صلاة لا يطمئن فيها ولاحظه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم أتى فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ردده ثلاثا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية إنكار المنكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وقال لما رأى أعقابهم تلوح لم يمسها الماء قال ويل للأعقاب من النار. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاق قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج قال حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي طيب قالوا وقد حضرت صلاة العصر أي جاء وقت فعلها أو دخل وقت فعلها، المراد بحضرت أي دخل وقت فعلها. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون. طيب إذن سبب الحديث ويل للأعقاب من النار ذكر في هذا الحديث سببين، سببه في حديث عبد الله بن عمرو ما حصل في السفر أنهم كانوا بماء في الطريق فتعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم على عجل فصاروا يمسحون أرجلهم. سببه في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار، ولا مانع من تعدد السبب، لا مانع من تعدد السبب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا قتيبة وأبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. طيب يتوضؤون من المطهرة، المطهرة هي الإناء الذي يتطهر به، يقال مطهرة ومطهرة لغتان. فقال ويل للعراقيب، العراقيب جمع عرقوب وهو العصبة التي تكون فوق العقب. نعم. وسبق أن معنى ويل ها واد في جهنم أو معنى عذاب أو كلمة تهديد ووعيد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. قال رحمه الله باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. طيب، قال باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، يعني أنه يجب أن يستوعب جميع العضو الذي يريد أن يطهره، وذلك بأن يغسله بالماء. والغسل هو جريان الماء على العضو، الغسل جريان الماء على العضو فلا يجزئ المسح. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، يعني لم يصبه الماء، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وقوله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، هذه الجملة تحتمل معنيين. المعنى الأول أحسن وضوءك بغسل ما تركت من الموضع، والمعنى الثاني فأحسن وضوءك أي ابتدئ الوضوء من جديد وتوضأ وضوءا حسنا. وهذان المعنيان يتنزلان على اختلاف الحال، فإن كانت المدة قصيرة فإحسان الوضوء أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، وإن كانت المدة أو الزمن طويلا فإحسان الوضوء أن يعيده من جديد. إذن فأحسن وضوءك، نقول إحسان الوضوء إن كانت الموالاة لم تفت والزمن كان قصيرا، فإحسان الوضوء أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء. مثال ذلك إنسان توضأ ولما فرغ من وضوئه وجد على قدمه موضعا لم يصبه الماء، فنقول أحسن وضوءك، إحسان الوضوء أن يغسل هذا الموضع. أما لو طال الزمن، بمعنى أنه توضأ ثم بعد مدة رأى شخص قدمه لم يصبها الماء، فإحسان الوضوء أن يعيد الوضوء، أن يبتدئ الوضوء من جديد وأن يعيده من جديد لفوات الموالاة، لأن الموالاة كما تقدم لنا شرط من شروط صحة الوضوء، شرط من شروط صحة الوضوء. والدليل على أنها شرط أولاً قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأتى سبحانه وتعالى بالفاء الدالة على التعقيب، والشرط يلي المشروط. وثانياً أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ موالياً، توضأ موالياً. وثالثاً أن الوضوء عبادة واحدة، ومع عدم الموالاة يكون مشقصاً ومفرقاً للعبادة الواحدة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، شوف الأصوات هذه. يغسلوا ما بعد، نعم أحسنت، هذه مهمة. إذا كان الموضع الذي تركه لم يصبه الماء في غير القدم، يعني هذا فيما إذا كان في القدم اليسرى يغسله وما بعده، يغسله فقط. أما إذا كان الموضع في القدم اليمنى فيجب، أما إذا كان الذي تركه مثلا في اليد فيجب أن يغسل اليد، يعني يحسن اليد وما بعده، مراعاة لأي شيء للترتيب. نعم، ها يغسل مكفيه، ما يجب، يعني لو وجد على اليمنى يغسلها فقط، اي لأنه يجوز ان يقدم اليمنى على اليسرى، لكن الافضل اذا غسلها ان يغسل اليسرى. نعم، احسن الله عليك. يعني اذا في يده بقعة ما غسلها، ها اذا في يده بقعة ما غسلها لازم يغسل اليد وما بعدها. نعم، ليش أخي ما بعدها؟ لأن إذا لم يصح غسل اليد لم يصح ما بعدها. فكل عبادة يراعى فيها الترتيب، إذا أخل بجزء منها وجب عليه أن يعيد الجزء وما بعدها. فمثلا في الأذان لو أسقط أشهد أن محمد رسول الله ما قالها إلا مرة،